بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أهلنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. ما هو الموت؟ معظمنا فاهم ان الموت عدم، يقول لك فلان مات يعني خلاص بقى عدم. لا، انت اصيل في الكون، وخلق الله الكون لك. ربنا بيقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي فلا تنحدر بما هو عما انت له. انت ليك انتقال من قانون لقانون. ولذلك لما يجي قصه القران، أعوذ بالقرط الجزء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الحياة ولا الموت؟ الموت الأول. الذي خلق الموت والحياة. طيب ما كيف أقول بعض؟ كيف تقول سورة بعض؟ قال ربنا: أنا ابتلت مزاجنا وأحييتك مزاجنا فاعترفنا بأنوارنا. برضه الجيل الأول إيه؟ الموت. طب ما تجيبها من صوت البقر: كيف تكفرون بالله وقلتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى أنت ليك موت مرتين، وليك الحياة حياتين، بس حياة دنيوية عمر فيها مضمون، وحياة لها بداية وليس لها نهاية، وإن الله الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طب ربنا قدم الموت على الحياة ليه؟ ده كان في غير القرآن أحيانا وبالموت بعد الحياة، لكن ربنا قدم الموت في القرآن عشان يلفتك الموت الأولانية اللي أنا وأنت ما شعرناش بيها. أوعى تقرا اللي كنت جبته كل ربنا في القرن العشرين. لا، ده أنت موجود من نهار آدم عليه السلام، وأنت ضرب ظهر آدم، واتخذ عليه عهد وقرار بينه وبين ربك. يعني وأنت ضرب ظهر آدم عليه السلام، ربنا واخد عليه عهد. إعراض يخرج الأعراض، وإذ أخذ ربك من بني آدم من طهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم أليس ربك؟ قالوا بلى. الكلام ده كان أنت وأنت ظهر ظهر آدم عليه السلام، اتخذ عليك إقرار بوحدانية الله. ولذلك ورد في صحف إبراهيم رسالة، مش رسالة محمود ولا رساله من الاتصالات ولا الفيدافون، لا، ده رساله من رب العزه الى خلقه: من العزيز الحميد الى من اجوى من العظيم. شوف الرساله تعتبر: عبادي اخرجتكم من العدم الى الوجود، واحفظت لكم الذنوب، واجلبت لكم الاسماع وسمعتم، والابصار فرقتم، والعقول لا تهمكم، والقلوب تعرفكم، واشهدتم بالوحدانيه. فشهدتم، وبعد الاقرار انكرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا. فمن تاب قبلنا، ومن عمل كفرنا، ومن عثر عقلنا، عطاؤنا مجزول وسكت. عايز يلفتك لفه للكون كده. شوف ربك لما يلفتك لفه للكون عبدي انظر الى السماء والارتفاعها. مبنى زي دي شوف فيه كم عمود وكم قمر مجنشه ومش مجنشه وعز وبخيره. ها وبعد 10 12 سنه ولا 20 سنه ولا 100 سنه عايز اترميه. طب السنه اللي ما اترميتش دي شوف ربك بيلفتك للكون انظر الى السماء والارتفاعها والارض واقطارها والبحار وانهارها والشمس وضحاها والنجوم ومواقفها والازمان واتيانها وما ظهر وما حضر وما حظي وما ظهر. الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن ذكر الله. ويجي عندي وعندك ايها الانسان ربك في الحديث القدسي يقول عبدي اذكرك وتنساني واذكرك ومعاني. عبدي لو امرت الارض لك لعبت من حينها. خليها تيجي زلزله كده شوف هيحصل ايه. عبدي لو امرت الارض لك لعبت من حينها او البحار لاغرقت في معينها. والذي امدك بقوه واجلك بقوه الى وقت وقفته لك واجل حددته لك فوعزك وجلالك لا بد لك من الوقوف عليه والوقوف بين يديك. اعدد علي افعالك واقدمك اعمالك حتى اذا ايقظت بالبلاط اللي هو الهلاك وظننت انك من اهل النار شوف لطف ربك يا عبد الله راوي في الحديث ايه. وليتك غفرانك ومنحتك رضوانك وغفرت لك الاوزار لاخلاص وقلت لا تحزن يا عبدي فمن اهلك سميت نفس الغفار. بس حاطط لها حروف مش سابها مطلقه فيه. هاتف ايه واني لغفار لمن تاب اللهم اجعلنا منه وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. بدعهم ايه؟ هات الله قوة صوت الفرقان. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. يبقى ليك في كل الله اربع وقفات. الاولى مر من عهد ادم عليه السلام لغايه ما جيت الدنيا بفضل الله وعطائه. الثانية حياة دنيوية مظلوم عمرك فيها ما فيش متوسط أعمار الموت ما لهش سبب. مات لأنه ميت. مش ربنا قال للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو على أرض الحياة إنك ميت وإنه ميت. وبعد كده حياة أبدية لا نهاية لها. يبقى الموت نقول عليه لما نيجي نعرف الموت نقول عليه إيه؟ انتقال من قانون الى قانون. بنتقل من قانون لقانون. طب ولو انت دلوقتي واحنا لسه على قلب الحياه بفضل الله وكرمه، ما احنا بنتنقل من قانون لقانون كل يوم. وانت صاحي للقانون. اذا كان عينك مفتحه تشوف. اذا حركت رجليك تمشي، اذا حركت ايدك تبطش. ها؟ طب وانت نايم للقانون بتشوف. بتشوف ايه؟ ده عينك مغمضه ويمكن يكون في الشتاء وفي اكتوبر ولابس وحاطط البطانيه على وشك وملفت وشك من الباب. طب شفت ازاي وعينك مغمضه؟ طب اتكلمت ازاي وانت على السرير؟ طب رحت لامريكا ورجعت تاني وانت على السرير؟ ازاي؟ ويمكن تشوف من انتقل الى رحمه الله من عشرات السنين، شفت بايه؟ واتكلمت بايه؟ ومشيت بايه؟ وخدت بايه؟ لانك كنت ضاحي على ظهر الدنيا. الروح حبيسه كل بدن. لان انا متركب من حاجتين، بدن من عناصر الارض وروح محدش يعرف عنها حاجه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما تنام البدن بقى محبوس في الروح، الروح اللي تتحرك تروح أمريكا وترجع وتشوف اللي انتقل إلى رحمة الله وتتكلمه وتصبح تحكي قصة نص ساعة. لا طب انت شفت ازاي؟ ايوه لانك انتقلت من قانون لقانون. طيب وراق القوانين المنازل الله صرت الظهر الله يتوفى الانفس انت حين مرضها والذي لم تقع في منامها. مش كانوا ستاتنا الكبار زمان يعلمونا يقول لك النوم ده موضه صغيره؟ اهو انت انتقلت من قانون لقانون قانون الله. انتقلت من قانون الحياه الى قانون النوم. والموت اشد من النوم. يبقى الميت يشوف؟ نعم يشوف. الميت يسمع؟ نعم يسمع. الميت يعقل؟ نعم يعقل. طب احنا عايزين ادله عن الشيخ. الميت بيسمع؟ اذا قدرت تفسر سمعت ازاي وانت نايم يبقى لكن ما نقدرش، لأن البدن في النوم حبيس الروح، الروح بتتصرف من السلطان على الروح. طيب يبقى الميت بيسمع؟ أيوه بيسمع. إيه الدليل؟ حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر الليل مات من الكفار كتير 70 ومات من المسلمين 14. النبي سأل شهداء المسلمين راح لهذا الكافرين وقعد يدعى عليهم بأسمائهم وهم ميتين. يا خالد يا عبد يا بشر. الصحابة استغربوا وسيدنا عمر وما أدرك ما عمر. يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنت تكلمينه ليه؟ أنت بتكلم ناس ميتين. شوف رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع منه ولكنهم لا يستطيعون جوابا. هيجي واحد يقول لي طب استنى يا عم الشيخ، ده احنا عندنا آية في القرآن إنك لا تسمع الموتى، وفيه آية ثانية وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى سمع من؟ أيوه من فيه. والحديث السماع مثبت. الجهة منفكة يا حبيبي الكهرباء، الجهة منفكة. ايه اللي هو عشان اوصلها لحضراتكم؟ الكفار في الدنيا بيشوفوا ولا ما بيشوفوش؟ وبيسمعوا ولا ما بيسمعوش؟ وبيعقلوا ولا ما بيعقلوش؟ ده معظم الاختراعات بتيجي عليه القطع، لان ربنا قال في اخر سوره فصلت سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. معظم الاختراعات بتيجي على ايد خطر. لما جه ربنا يوصف الكفار قال ايه؟ لهم اعين لا يرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها. هو الكافر ما بيسمعش؟ لا بيسمع. امال من تعمل سماعا؟ لا يستفيد بما يسمع. قد لما امنش يبقى ما استفادش بسماعه. وكذلك الميت يسمع ولا يستفيد بما يسمع. يبقى المثبت للميت انه بيسمع، لكن الميت ايه؟ عدم الاستفاده بالسماع، لان ما بقتش التوحيد بعد مفارقه الروح للجسد. بالميت يسمع. الميت يرى. ما انت شفت في المنام. ها؟ طيب. الميت يعقل؟ ايوه. الميت بيعقل؟ ايوه بيعقل. حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نروح المقابر نقول ايه؟ نلقي تحية. السلام عليكم. ولا بيقول السلام عليهم؟ السلام عليكم. ده أسلوب في اللغة بيسموه أسلوب خطاب. وخطاب لا يكون إلا لعاقل. لو هم خارجين كان علمنا كل السلام عليهم لانهم مهمش موجودين، لكن حبيبة النبي بيقول اما تيجي عند المقابر قل السلام عليكم بأسلوب الخطاب ولا يخاطب الا عاقل. طيب بعض الموتى بيبقى عندهم يأس. ايوه اقراها كده اخر ايه في سوره الممتحنه: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. طب وهو اللي ييأس ذي مش عنده عقل ولا ما عندوش؟ اذا الميت يعقل. معلش اذا كنت طولت عليكم هقول دقيقتين رقائق استحملوها بقى. أنا مدعي فاطمة إلى سبعة واحد تعبد الجنة والجنة وتحفظ الخطر الجنة أما بلادك العين. ما أنتش عارف الحلال من الحرام؟ والله ده الحيوان الأعجم عارفه. طب خلي قطة تخطف حتة لحمة من قدامك من على الطبلية هتروح تاكلها عند سابع جار. لا حط لها أنت حتة بإيدك هتاكلها وتتمسح برجلك. شوف الحيوان الاعجم عارف الحلال من الحرام. اما بلادك العين اما انظار الشيب وما في نصحه غير اما ملاك الموت. كل يوم بنشيع اخ او اخت وانت اللي هتخلد. ما هو انت بتشيع النهارده يا نادر انت غدر محمود انت غدا او بعد غد لك نهايه. اما نادى بك الموت اما اسمعك الصوت اما حتى من الارض فتحقق وتحقق. لكن كلنا للاسف نسرع الى مجالس الله. طب خلي واحده تزرغب دلوقتي ها هتلاقي 99% ودمهم مش مع الشيخ مع الزرغوت. هي بتزرغت ليه وفيه ايه؟ ها كلنا نفرح الى مدارس الله. ولبست الجلابيه مثلك شويه ولا هديله ولا مقويه بجعاوج الابد ها وتختال من الزهو كان الموت ما كانني بك تنحط الى اللحد وتنغط وقد اسلمك الله الى ابيض منفر هنا الجسم ممدود يستكمل ايه المطلوب منه ومنك واحنا على قيد الحياه بفضل الله؟ زود نفسك الخير ودع ما يعقب الضر. بذا اوصيك يا طه وقد زحتك من باه فطوبى لفتى الله باداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم. وخوفا من التطويل ادعو للاخ الفقير بالرحمه. اللهم افسح له في قبره. اللهم جنب الارض عن بيته. اللهم لتجد خير صار واكل مثواه واعي الجنه مثواه. اللهم لا تاتيه وليا. اللهم لا تاتيه وليا. اللهم لا تاتيه وليا. اللهم اغفر من حضر الارض لا تغفر بعدها ابدا. اللهم اجزي اهل الصبر والثواب.